فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب إن لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر